يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. حديثنا في عذاب القبر وسؤال القبر من متن الرسالة، وكنا قد شرعنا في ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، فذكرنا أن الواقع في القبور أشياء، منها الفتنة والعذاب والضغط، والمراد بالفتنة سؤال الملكين منكر ونكير يسألان الميت. والشارح حفظه الله ورعاه يقول: لا التفات لأولئك الذين ينكرون هذين الاسمين، يعني ينكرون أن منكر ونكير هذين الاسمين ثابتين في السنة. وذكر يعني نصا حسنه الألباني في ظلال الجنة: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فأثبت هذين الاسمين. وقلنا هذا الخلاف حاصل جراء ونتيجة تصحيح الحديث أو تضعيفه، وغالب الأحاديث لا تذكر هذه الأسماء أو يذكر هذين الاسمين، ولكن الحديث الذي يصحح الحديث يثبت الاسمين. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل يسأل الكافر كما يسأل المسلم أو لا؟ قلنا: والسؤال سؤال المؤمن والكافر والمنافق، يعني كلهم يسألون، لا يعني أن الكافر لا يسأل، لأن الكافر مباشرة يذهب إلى العذاب بدون أن يحقق معه أو يسأل. والحق أن الجميع يسأل، هذه المسألة الثانية، الجميع يسأل. صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: أما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وهذا الحديث عند البخاري بغير هذا اللفظ، هذا اللفظ في الحقيقة هو من رواية أحمد في المسند، وإن كان قال الشارح أنه في الصحيح عن أنس، ولكن لما نرجع إلى الصحيح نجد أن هذا اللفظ إن كان الألفاظ متقاربة، ولكن هذا لفظ أحمد في مسنده، وفي البخاري بغير هذا اللفظ ولكن يتقارب كما قلنا. إذن هذا يثبت أن الكافر يسأل كذلك، الكافر يسأل كذلك في قبره، يعني يسأل في قبره كما يسأل المؤمن تماما. وقد جاء عن بعض التابعين قوله: إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، فلعل هذا كان مستند من ذهبوا إلى أن الكافر لا يسأل، مع كون سؤاله لا حاجة إليه في نظرهم، ولأن الحديث ورد في بعض رواياته: وأما الكافر المنافق على الشك من الراوي، يعني شك من الراوي، لما روى الحديث قال كافر أو المنافق، فقالوا الذي يسأل هو المنافق، يمحص معه ويدقق معه، أما الكافر فيذهب رأسا إلى العذاب لا يسأل، هو أصلا كافر كيف يسأل؟ ولكن الحديث الثابت أن الجميع يسأل، وقد ثبت أن العبد يسأل عن ثلاثة: عن ربه ودينه ونبيه. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه: فتعاد روحه، يعني تعاد روح الميت إلى جسده، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. والرواية الكاملة: وألبسوه، وألبسوه من الجنة. فينادي: ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الحديث، وقد ذكر فيه سؤال الكافر أيضا، لكن دون ذكر السؤال عن الدين. وإن كان أنا رجعت إلى رواية عكس ما يقول الشارح: يسأل ما دينك؟ فيقول: ها، يعني لا أدري. فيقول: ها، لا أدري. فإذا الرواية فيها يسأل يعني ما دينك، هذه الرواية بالذات يعني يسأل فيها ما دينك، وإن كان اختصرها الشارح. فهذه الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها، يسأل عنها العبد في قبره، فإن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله وبدينه فيكون من أهل الجنة، فيفرش له قبره ويلبس بحلل الجنة ويفتح له بابا إلى الجنة إلى آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى برياض الجنة في قبورنا. هذه الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها الناس في قبورهم هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، ورواه مسلم. فالذي يردد مع الأذان ويأتي بمثل هذه الأذكار مع الأذان فهو بلا شك أنه يجيب على الأسئلة في الدنيا قبل الآخرة. وقلنا أن الإجابة على هذه الأسئلة طبعا تظهر بسيطة في البداية لكثير من الناس، ربما قد يغفل الإنسان الحقيقة، فالحقيقة عكس هذا. فالذي يعيش مع الله ويعيش مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويعيش بدين الإسلام في حياته الخاصة والعامة هو الذي يسهل عليه الجواب في قبره. أما الذي يعارض الله في دينه ويعارض رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الحق، وتجده يعمل عكس وضد ما يأمر الله سبحانه وتعالى، بل ويحارب دين الله عز وجل ويظن أنه مكرم رضي الله عنه، فهذا غافل. فالذي لا يعيش مع لا إله إلا الله ولا يعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف حق هذا الدين في نفسه وفي أهله وفي محيطه ومجتمعه حتى في معاملاته، فهذا كيف يثبت يعني على الجواب الصحيح؟ فالحمد لله رب العالمين، الله قطع عذر كل عبد، عذر كل عبد يعني لا يجد الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلت من قبل أن الله أعطانا الإجابة في الدنيا، أعطانا الإجابة في الدنيا وأخر السؤال للآخرة، وأخر السؤال للآخرة. وفي طبيعة الناس وفي ما جرت عليه عادة الناس أن الامتحان يكون بإعطاء الأسئلة بداية والإجابة تأتي بعد ذلك، لا تعرف الإجابة إلا بعد التصحيح. ولكن سبحان الله، الله عز وجل أعطانا حتى الأسئلة وأعطانا الإجابة، وقال هكذا يسأل العبد وهكذا يرد، أعطانا كل شيء. قال هذه الأسئلة التي تسألون، كش واحد يعطيك أنت الموضوع، أنت الاختبار قبل المجيء وقت الاختبار. فالله سبحانه وتعالى أعطانا الموضوع الاختبار وأعطانا الإجابة الصحيحة الاختبار، وقال اعملوا الآن على أساس أنكم تجيبون. وهذه الأجوبة هي الممارسة اليومية للدين، ممارسة اليومية للدين، ممارسة اليومية لأداب الشرع والتمسك بالسنة والدعوة إليها إلى آخره. هذا يومي في حياتك مع أهلك مع أولادك إلى آخره، الإنسان يصدق في لسانه، الأمانة في معاملته، حسن الخلق في تصرفاته وما يصدر عنه نحو الناس إلى آخره، هذه الأمور كلها هي الدين. فإذا كان أنت أتيت يوم القيامة بمجرد السؤال تجيب، وكم من إنسان يعرف الإجابة الآن في الدنيا ولا يجيب في موطن الإجابة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فيقول الرجل الذي بعث فيكم، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أصلا أنت كنت تعمل بسنة رسول الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في هديه، فلذلك تجيب. أما الذي يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ككثير من الناس اليوم يعرف أنه رسول الله، ودافع عن نبيك، انصر نبيك، كما نشوف لافتات اليوم تلقى صلي على رسول الله، كتبها في السيارة، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا ذكر الرسول بحضرته يبخل بأن يصلي عليه، ما يصليش على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاتب في السيارة صلي على رسول الله، انصر نبيك. والله ما يدري قاع شرى السيارة فيها هذه اللافتة، يعني ولا شراها من يعني يبعد بها العين، ما أدري كيفاش بلاص الخامسة هذه كانوا يديروا أزمان فيها العين خمسة في مكانها، يعني هو يدير صلي على رسول الله. كما بعض الناس صلي على رسول الله، ما أنت أغلق فمك تكون تهضر معاه يقول لك يا صلي على، رأيتم هاي كيفاش هاو المكان اللي صلوا فيه هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عمل. الصلاة على رسول الله محبة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، هدي، نتبع طريقه صلى الله عليه وسلم، ننصر دينه الذي جعل الله ينصركم. أما الرسول احنا نعرفه بلي كاين رسول، ولد ومات، ونعرف السيرة كما يفعل الناس في الموالد اليوم في هذه الأيام، فانظروا يعرفون الرسول. هل يجيبون الإجابة الحقيقية؟ نسأل الله ذلك، أن يثبتنا جميعا، والله كل الناس يعني نرجو لهم أن يكونوا من أهل الإجابة، الإجابة في الدنيا والإجابة في الآخرة، أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأن تجيب على السؤال يوم تسأل. ولكن أن ترى أنت وتظن أن الإجابة على السؤال سهلة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يظن هكذا برك أرواح قل لا إله إلا الله في آخر حياتك، إنها تثبيت من الله. والثبات لا يأتي إلا بماذا؟ بترويض، بتدريب يومي على لا إله إلا الله، بتدريب يومي على العمل بلا إله إلا الله، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة، في كل صغيرة، في كل جزئية، في كل كلية، فأنت توحد الله. هذا العمل تاع التوحيد اليومي، موش فقط أن تقول لا إله إلا الله هكذا كلمة شعارا، وإنما أن تكون لا إله إلا الله في حياتك في تصرفاتك، فالله يثبتك بلا شك، يقين، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فمن حسن ظن العبد بربه عز وجل أنه يثبته، أنه يثبته عز وجل إذا كان عاش على لا إله إلا الله في كل شيء، في كل شيء. أما هذه الشعارات التي ترفع وهذا الكلام الذي يقال، وكثير من الناس تراهم لا يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم هديا، ولا يعرفون لدين الله سبحانه وتعالى يعني احتراما وتقديرا وعملا، وتجدهم هكذا فقط، تأتي الحمية أحيانا لما أدري، وهي حمية طيبة في بعض الأحيان، ولكن في الميدان لا تجد شيئا، هم في حياتهم لا يعيشون السنة ولا يعيشون الهدي ولا يعيشون دين الله سبحانه وتعالى، بالعكس يرون هذا تعصبا ويرون هذا تعنتا ويرون هذا تطرفا ويرون هذا إرهابا إلى آخره من المصطلحات التي اليوم تدور في أوساط الناس أو على ألسنة الناس تلوكها يوميا، حتى صار حقيقة الناس يتصورون أن هذا الدين وتمسك به هو حقيقة، يعني الغرب والكافر ينظر لنا ونحن نبلع، يعطينا نظرية أن هذا تزمت ثم يدندن علينا في الإعلام يوميا هذا تزمت تزمت تزمت، حتى نقول إحنا نقول ماذا؟ هذا تزمت، يعني نبلعوها ونمضغوها ونهضموها ونقول نتكلموا بها بعد ذلك، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يحارب السنة من حيث يرى أنه يدافع الوسطية عن الوسطية وعن الاعتدال، يدافع عنهما، وهو في الحقيقة ماذا؟ يحارب دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا صار اليوم رفع شعار الدين وشعار السنة إنما هو مجرد بزنس فقط، بزنسة دنيا فقط كما ترون اليوم. أصبحنا كاليهود والنصارى، احتفالاتنا اليوم حتى في أعيادنا الرسمية يعني الشرعية ترى الناس كلهم يعني يحتفلون ماديا برك، الجانب المادي، الجانب الاستهلاكي، الجانب الاستهلاكي، وهذا هو الواقع. شوف الاحتفال تاع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال لي تعال نتناقش في قضية السنة والبدعة، قلت له والله تجاوزناها، قلت له تجاوزنا الكلام عن السنة والبدعة، قلت له خلاص ما قدرش نناقش قضية السنة ولا بدعة، قلت له كلامك ما يفيد وكلامي ما يفيد، قلت له المجتمع هرب علينا بزاف بزاف، قلت له عبك مازالك قديم انت تتكلم على السنة والبدعة الآن، قلت له في الوقت اللي رانا فيه الأمة هربت هروب بعيد على قضية النقاش هل هي سنة أم بدعة، قضية الاحتفالات هذه. قال لي لما؟ قلت له على بالك باللي إحنا اليوم حتى الذين يقولون أنه ماذا؟ سنة، حتى اللي يقولوا سنة، قلت له تفتح أنت قناة في يوم المولد ليلا وتجتمع أنت أولادك وتسمع على سيرة، قناة من القنوات يديروا سير سيرة على النبي والاحتفال بالنبي ويذكروا يعني إنما ناقب يعني هكذا يعني الأمور. قلت له ما من إنسان اليوم في الحقيقة حتى اللي يقول بالاحتفال حتى اللي يقول بالاحتفال نقول له إنك على بدعة، إنك حتى اللي يقول بالاحتفال، خطر كاين اللي يقول بالاحتفال ويدافع على أنه كان احتفال، نقول له حتى الاحتفال تاعك لا يرضى به من قال بالاحتفال. قلت لهم كيما الغناء، الغناء جاءوا بعض أهل العلم من الدكاترة وغيرهم وقالوا باللي الغناء هذا جائز بشروط هكذا، احنا نقولوا محرم، وجاءوا بعضهم قال الغناء جائز بشروط، قال تحب تسمع الغناء؟ هاو الغناء اللي تسمعوه هاي الشروط باش تسمع هذا الغناء، يكون نظيف ويكون فيه شعر مليح وما يكونش تاع موجون وما يكونش كذا إلى آخره، الشروط معروفة في كتبهم. قلت لهم اليوم تجاوزنا النقاش في قضية هل هو حرام أم حلال، تجاوزناه، قلت لهم لأن المجتمع هرب على هذه المسائل في الفساد، في الفساد في الفساد، هرب على هذه المسائل، هرب بعيد ما بقاش نقاش اليوم. قلت له حتى اللي يقولوا بالشروط اليوم مفروض يقولوا يا جماعة هاتوا نحطوا يدينا في يديكم ونقولوا بلي حرام، خلاص النقاش حرام، ثم اللي عندكم الحق أتعرفوا يا ناس. شوفوا الغناء تاع اليوم يقول به كش واحد فيه شوية صلاح وفيه شوية إسلام، ما يقولوا به حتى العلماء، ابن حزم يعني اللي قال بكذا نجيبوا ابن حزم في هذا الزمان ويشوف الفساد اللي راه موجود نشوفه لما يعاود يتراجع في قوله، يعاود يتراجع في قوله يا جماعة. قلت لهم الناس هربت بعيد خلاص، ورا لي قلت لهم حتى اللي احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقيمون الاحتفال على أمور حرمها الإسلام وما يراها الإسلام، أنت تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة المجوسة بشعل الشموع ونشعلوا النار، الناس حتى شعلت النار في بيوتها قاعد، شعلت بيوتها، شعلت شعلت بيوتها حتى ولو الحماية جي طفي، تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالزلامي بليسونس، هذا احتفال، النار النار اشمع وين تروح المحارق وين تروح غير نار نار برك النار، أعوذ بالله من النار، تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنار. حتى اللي يقول بالاحتفال يا جماعة كاش واحد يسمع حديث ديني، كاش واحد يجي للمسجد يسمع، خطرة داروا ندوات ندوة أسبوع هذا تاع الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، يديروا أسبوع تاع السيرة النبوية، دخلت المسجد من المساجد الله السلام والعافية ثلاجة حبة هنا وحبة لهيه وحبة لهيه، المشايخ هذو يحضروا على النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للذين يحافظون على الجماعة ويأتون، هذو ما يجاوش اللي حافظوا على الصلوات في المسجد وما جاوش يسمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رهم عولدهم يطرقوا في المعارة ويأكلوا في الشخشوخة ولا لا؟ طير جاج وكذا إلى آخره. احتفال استهلاكي، احتفال استهلاكي مادي يستفادوا منه التجار فقط، ما يستفاد منه لا إسلام ولا دين ولا كذا. قال لك نذكروا الجيل نتاعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وراه الجيل اليوم يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. ما نيش باش نقول نقنطوا من رحمة الله ولا نيأسوا ولا كذا، ولكن الآن ابتعد المجتمعات الإسلامية، ابتعدت كثير كثير على الإسلام، حتى لدرجة نقولهم يا ريت يعاودوا يولوا ماذا لذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياء الليل بذكر ماذا يعني ما كان عليه الرسول، وإحياء يعني الجهاد في سبيل الله والدعوة في سبيل الله. وراه الناس من هؤلاء، حتى الذين يحتفلون اليوم لما توصل للقناة نتاعي تذكر سيرة النبي والاحتفال بذكر يعني خصال والمواطن اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو إلى تلقاه يطفي ويدير قناة أخرى فيها كش فيلم، يعني كش فيلم بالأفلام يغير، ولا كش حفل من الحفلات يقول لك اليوم تاع حفلة نسمعوا اليوم. هذا هو حال الناس اليوم، كما النصارى تماما. النصارى ماذا فعلوا؟ يحتفلون بعيسى، احتفلوا بعيسى بمولود عيسى، الخمر، الخمر والسهرة لليل والشطيح والغناء إلى آخره، موجون بعد موجون بعد موجون موجون موجون غير الزبل أكرمكم الله العفن. هذا احتفال بعيسى بمولد عيسى عليه السلام، كله استهلاكي، كله استهلاكي. ورجال الدين مريحين في الكنائس يدير زوج كلمات كاش واحد يسمع بهم، المجتمعات قاع فسقت وخرجت عن النصرانية حتى ولو كانت منحرفة، بس خرجوا عليها، ما صاروا نصرانيين اليوم، ما صاروا على دين المسيح ولا على دين النصارى ولو كان منحرفا، ما هيش نصرانية خلاص، إنما هو عفن وانحراف وجرائم إلى آخره. الليلة هذه يكون فيها من الحوادث ما يكون، ما هوش دين. إذن كيف تعيش أنت على يعني على الهامش بعيد عن جوهر الدين وقلب الدين وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تقول أنك تجيب على السؤال؟ إنك لا تجيب على السؤال. وبالمناسبة حتى النصارى بنفسهم في يوم أنا نسمع واحد القسيس يتكلم لبناني بالعربية في إذاعة من الإذاعات هذه في المذياع زمان، لأن هالي كان المذياع موجود، إحنا خلاص طورنا على المذياع، فيتكلم حوار معاه على عيد من الأعياد اللي تكلمت لكم عليها من قبل، وهو عيد هذاك القديس فالونتين سان فالونتين، ما نذكرش تفاصيل خطر هم الشباب يعرفوا هذا الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فيقول يا جماعة احنا هذا العيد ما عندنا هذا العيد بهذا الكيفية. قالهم هذا عيد والله كله استهلاكي، باش الناس تبيع ماذا الهدايا وتبيع كذا، لأنه عيد في أوساط الشباب يسميوه عيد العشاق، وما كانش منه قاع يعني نذكروا به إن شاء الله في موطن آخر، ونشوفوا أصل التاريخ نتاعو بدايته كيف كان، حتى أنه فيه بداية وثنية جاهلية ما عندها حتى علاقة حتى بالدين النصراني، وما عندها حتى علاقة بهذا السان فالونتين القديس فالونتين هذا. المهم الحاصل أنه قال هذا دين استهلاكي، قال هذا دين تاع بزنس برك، قال هذا الناس يغتنموا هذا النقاط في الدين النصراني باش يروجوا الاقتصاد نتاعهم، يروجوا السلع نتاعهم ويبيعوها ويديروا أموال كبيرة، فقط يستغلوها لهذا الجانب، وإلا الناس اليوم لا يحتفلون لا بقديس ولا بدين. هذا نصراني يتكلم في دينه، وإحنا المسلمين اليوم تأثرنا حتى هذا العيد تاع قديس فالونتين راه في أوساط الشباب عندنا، كي يوصل ما نذكرش تاريخ تاعه باش ما نديروش بيبليسيتي، يعني نخافوا ولينا نخافوا يعني. فتجد الإنسان يتكلم أحيانا بالباطل، الناس تشرب هذا الباطل هذا، نسأل الله السلام والعافية. فيديروا هذا الاحتفال عندنا في أوساط الشباب، في أوساط الشباب كما هذاك هالوين ولا عيد الخوف، حتى عيد الخوف اليوم ولو يديروه في بعض الفنادق، في بعض الفنادق ودرك ولو يديروه في بعض البيوت والفيلات الكبيرة هذه، فيديروا هذا ما يسمى بهالوين، هذا عيد الخوف، عيد الشياطين في الحقيقة، هذا داخل فيما يسمى بالساتانيزم أو عبادة الشيطان، عبادة الشيطان يفعلونها في أوساط المسلمين اليوم. الماسونيين هو في هذا كلهم يعني في الحقيقة تبع قاع الماسونية، حتى واش راه يحدث اليوم راه ماسوني، يخليوا الدين شكلي شكلي، حتى هذه الاحتفالات نتاعنا الإسلامية يحبوا يردوها شكلية، كما الأعياد عيد الكبير احنا ولا العيد الصغير شكلي يا جماعة، وراه الناس اللي تجي تصلي، وراه الناس اللي تدعو الله وتشهد دعوة المسلمين إلى آخره، القضية قاع لباس وماكلة وحلويات وكذا إلى آخره، وهذا مليح فيه توسيع المسلمين ودخل فرحة وسرور على البيوت، ولكن الجوهر اللي هو شكر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما على ما هداكم. لا لا الآية في البقرة، لا لا لا هذا في العيد الكبير، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إلى آخره، وهكذا ثاني ذبيحة بالنسبة إلى آخره، ولا تكون الأمور شكلية. حتى ولات الأعياد اليوم يستناوها الشباب باش يديروا القمار، باش يضربوا الكباش وكذا، والناس زوخ على بعضها والرياء على بعضها، إذا كل الشكلي وكل مادي، الروح الروح الجوهر غير موجود. فإحنا نبتعد يوما بعد يوم عن حقيقة الدين والتصور الحقيقي لشريعة رب العالمين، هذا بعد يومي. فلذلك وين راه الذي يجيب على لا إله إلا الله، وراه الذي يجيب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وراه الذي يجيب على الإسلام؟ إذن أن تعيش هذه الأمور، تعيشها تعيشها يوميا، حتى تستطيع بقلبك بجوارحك بشعورك بإحساسك، حتى تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة إذا أقعدت في قبرك وجاءك من يسألك، فتجيب على هذه الأسئلة لأنك عشتها، عشتها فعلا يعني. أما الذي يعيش على الهامش بعيد عن ما يجب أن يكون، فهذا يعني من الصعوبة أن تكون الإجابة بهذه السهولة، لأن الناس يظنوا بهذا الأمر سهل. إذن اختصارا، من يعيش مع الأذان وأنا أشهد وقل رضيت بالله ربنا، لا يجيب الذكر، هذا يعيش هذا الذكر، فهذه الأسئلة الأجوبة موجودة والأسئلة موجودة مسبقا. وأما عذاب القبر فهو للكفار ولبعض الموحدين ممن شاء الله تعذيبهم، يكون عذاب القبر لبعض الموحدين ممن شاء الله سبحانه وتعالى تعذيبهم، ويكون للكفار والمنافقين كلهم العذاب، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف عليهم رحمة الله. فأما الكفار فقد قال تعالى في بعضهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذا عذاب للكفار عند الوفاة. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وقد سبق طرف منه، أنه يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، بمعنى الكافر هذا تختلف أضلاعه حتى الأضلاع تدخل فيه، يعني الأرض تلتئم عليه تضمه ضمة شديدة دائمة حتى تختلف ماذا أضلاعه، فلا يزال هكذا معذبا حتى يبعث، يبعث من مضجعه يعني من مكانه الذي يرقد فيه يعني من قبره، من قبره. وأما المؤمنون الموحدون فيدل على تعذيب بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم عن أبي سعيد وأنس رضي الله عنهما. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من عذابه. ووجه الدلالة يعني ما هو توجيه الحديث ومعنى الحديث، أن المؤمن إنما يدفن المؤمن غالبا، خاطر المؤمن هو اللي يدفن المؤمن غالب غالبا، وقد يدفن الكافر أيضا في بعض الأحيان، إذا ماتنا كافر ندفنوه، ندفنوه كما أدفن علي بن أبي طالب أباه إلى آخره، وقضية حضور الجنازة من عدمها إلى كذا هذه فيها تفصيل، والأصل أننا لا نحضر في هذا، ولكن الدفن يعني يجب أن ندفنه فيذهب معه زوج ولا من عائلته ولو كانوا من المسلمين فيدفنوه. فلو كان المؤمن لا يعذب لزال المانع من دعاء صلى الله عليه وسلم بإسماعه من عذاب القبر، يعني لو كان المؤمن لا يعذب، لأن الغالب هذا الحديث للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدفنوا، وكان يعني ما يدفنش بعضكم بعض لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، بما أنه كان الدفن إذن هذا مانع من أن يسمعكم. فهذا كلام موجه لأهل الإيمان، بمعنى هذا يحدث للمؤمنين في الغالب، في الغالب، لكن لأن الغالب أن المؤمن يدفن المؤمن، لكن عذاب بعض الموحدين في القبر عذاب مؤقت، قد يكون العذاب ولكن عذاب مؤقت، نعم، وهو من رحمة الله تعالى بهم حتى يخلصوا إلى الحساب، وقد خفت عنهم سيئاتهم وغفرت لهم بالكلية. يعني حتى العذاب الذي يكون للمؤمن في قبره إنما هو من المكفرات للذنوب، يعني كشما قال الإنسان ذنوب لما أدخل القبر، فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه هذه الذنوب المتبقية فيمحو عنه تلك السيئات التي لا تزال، فيخلص إلى يوم القيامة إلى الحساب وقد خفت ذنوبه وقلت ذنوبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما بس تشوفوا باللي كان بعض الأعمال الإنسان يحقرها ولكن ماذا تكون سببا في عذابه. حبيبينا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعذب ولو مسلم، نعم. قال أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. زوج حوايج يعني فيهم العذاب، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيهما عذاب القبر. أما الأول فماذا كان ما يتحشش ماذا القطارات نتاع البول لما يتبول، يعني النجاسة والرشاش نتاع البول هذا ما يتحشاش عادي كما كثير من الناس، يعني تراهم المؤمن إن شاء الله ماذا نزيه في هذا، يتنزه عن البول وعن النجاسة، عن النجاسة. ولكن كان الذي لا يبالي الذي لا يهمه الأمر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة يعني ينقل الأخبار من شخص إلى شخص على وجه السرعة والحرارة السخونة ما تبرش مفهوم، فيأخذها على جناح طائر فيسرع في إبلاغها. هذا النمام مازن مشائم بنميم. قال ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، جريد يعني تعرفوه تاع النخل، تاع النخل، جريد النخل، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فشقها نصفين هكذا بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش فعلهم، قال لهم هذا كأنه تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، تنزل بهؤلاء بهذين الرجلين اللذان يعذبان في قبريهما، فقال لعل ربي خفف عليهم ما لم ييبس. زمن بقاء الإخذرار، إخذرار هذين الغصنين أو الجريدتين، فقال ما لم ييبس، ما لم ييبس. وهذا لا يعني، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش كيما بعض الناس اليوم قال لك النبي حط حاجة خضراء فوق القبر روحوا احنا ماذا هذه نديروا لالا خديجة، واسمها خديوجة، هذه كل اسم خديوجة، هم يغرسوا قاع خديوجة فوق القبور، قال لك علاش الخضر مليح ولا واحد يجيب بوكينوار ويحطه فوق القبر. هذه عند النصارى، احنا عند المسلمين ما كانش هذا الامور، نعم، وهذه خاصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا اذا دخلنا للمقبره نسال الرحمه والمغفره لجميع الموتى، ماهوش للميت نتاعنا فقط كما يديروا بعض الناس، يروح يسقي الماء ويدير كذا وينحي شويه حشيش وينسى الدعاء وينسى تذكر الاخره الى اخره. فهذا يدل على انه كاين عذاب، وما دام كاين عذاب يا جماعه كثروا من الدعاء للموتى، إذا دخلتوا المقبرة كثروا لهم الدعاء وبكيوا لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وقد اختلف في صاحبي القبرين هل هما مسلمان أو كافران، والصواب الأول أنهما مسلمين كما بيّنه الحافظ بن حجر، ولأن عذاب الكافر أولى أن يكون على كفره، وإنما حسابه على ما دون كفره زيادة في وزره. قد روى مسلم ما يدل على عذاب القبر نحو ما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن عذاب القبر كل المسلمين، خطر الكافر لو كانوا هذ الزوج كافرين من الكافرين، لا لا لا قلنا أنهم يعذبان على الكفر، مش يعذبان على بول أو نميمة، هما عندهم حاجة عظيمة أعظم من رشاش بول ونميمة أعظم. لو كان كافرين لقلنا العذاب يكون على كفرهما، ثم ما زاد على الكفر يكون وزر زائد، وزر زائد، هما عندهم أصل المصيبة وهي الكفر. إذن المقصود هنا مسلمين، يعني مسلمين وما يتنزهوش على هذه الأمور، قضية النميمة وقضية البول، وقد اختلف في صاحب إلى آخره. قال واعلم أن سماع عذاب القبر ليس بمستحيل في العقل، ليس بمستحيل في العقل، فقد ثبت أنه يسمعه ما عدا الإنس والجن، ما عدا الإنس والجن يسمعون، يعني من غير ثقالين اللي هما الإنس والجن عذاب القبر مسموع للمخلوقات الأخرى، للمخلوقات الأخرى مسموع، وقد علمت سماع النبي صلى الله عليه وسلم له كما جاء في قليب بدر، قال ما أنتم بأسمع يعني منهم، يعني لصوتي، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ قال لو كانوا يعني قال لو استطاعوا أن يجيبوا لأجابوا، لو وجدنا ما وعدت على الله حقه. قال مع احتمال أن يكون ذلك بوحي، مع احتمال ممكن أن يكون بوحي، ولكن هذا اسمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان محالا ما ذكر المانع له من سؤال ربه أن يسمعه أمته، يعني هو اسأل ربي ماذا ألا يسمعه أمته، لأن لوجود المانع لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، أن يسمعكم، وإنما يعني لأن لو سمعنا هذا ما دفن أحد أحدا، واحد ما يدفن واحد، وكان نسمع يعني العذاب نتاع القبر كيف يكون، قاع الناس يعني تخاف أنها تدفن أحباءها، وكل عزيز عليك تخشى دفنه. قال وإنما أشرت إلى هذا لأني سمعت شريطا، قيل إن بعض علماء طبقات هذا الشريط خرج، هو أشار إليه هنا، تكلم فيها ذاك الدكتور اللي يتكلم في قضية الأمور الإعجاز العلمي اليمني زنداني، هذا الشريط خرج في أيام، هو خرج سيدي في الحقيقة، كان هذيك الأيام بدأوا السيديات يعني خرجوا، فيتكلم فيها طبقات الأرض أنهم كانوا يديروا حفريات من جهة سيبيريا، والله ما أدري جيت روسيا يعني في روسيا. قال فلما داروا الحفريات سمعوا أصوات، يعني حفروا يعني في أعماق الأرض البعيدة يعني، قال فسمعوا يعني أصوات، يعني تعيط وتعريج، أنت صح أنت كي تسمع الشريط تقول حقيقة، فأولوها وجابوا بعض الأحاديث على جهنم وكذا، فقال هو لعلها تكون حقيقة، لعلها تكون حقيقة أنه الناس تعذب يعني في قبورها وتعذب يعني في، فهنا الشيخ يعني يرد، قال سمعت شريطا قيل إن بعض علماء طبقات الأرض الروس وهم يبحثون بآلات في أعماقها رغبوا في تسجيل أصوات المجمى هذا معروف يعني يعني الصخور الذائمة يعني. قال ثم أخذوا يصفون تلك الأصوات حتى أمكن أن يتبين فيها أصوات رجال ونساء يصيحون ويعولون، صح لما تسمعها حقيقة إذا ما كانش يعني مركبة ولا كي تسمحها تقول حقيقة. ونحن المسلمين لا يتوقف إيماننا بالغيب على شيء مما يكتشفه العلم الحديث، لكننا لا نحيل منه منعه الشرع، بمعنى ما نجعله مستحيلا هو الشيء الذي منعه الشرع، والله أعلم. حاجة نقول مستحيلة علاش؟ لأن الشرع ماذا منع قال هذا لا يمكن سماعه، ولكن هو هذا احتمال، ولكن المؤمن ما يعولش على مثل هذه الأمور. وطبعا هنا فائدة أنها ما نعولوش على هذه الأمور وما نعولوش على أشياء أخرى، للفائدة أن كثير من العلماء ينبهون على أولئك الذين يبحثون مثلا في أشارات الساعة، تلقحت على أشارات الساعة يعرف، وهذه نظن باللي أشرنا إليها في وقت سابق، أن كثير من الناس تلقاها مثلا اكتشفوا قرية لوط عليه السلام، فجعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وكذا، والآن راهي غارقة في وسط البحار إلى آخره، يقول لك رانا وجدناها في البحر الفلاني وكما قال القرآن وكما قال إلى آخره، ومن بعد يأتي ولا يقول لك رانا وجدنا أن مثلا الشرط الفلاني أو من أشارات الساعة اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رانا اكتشفناه في المكان الفلاني إلى آخره، فتجدهم الناس تتكلم على أشارات الساعة في هذا المجال وتبحث عليها وتدقق فيها ومفتونة بها إلى آخره، في حين تلقاه لا يصلي كما كثير من الشباب مع الانترنت والشبكة وكذا لا يصلي ويعرف أمور عجيبة. كماذا أرمجيدون هذا اللي راهم يتكلموا عليه الآن وتاع الماسونية وتاع كذا إلى آخره، وأنه يكون كذا وكيفاش يجي المسيح الدجال وكيفاش راهم يهيئوا له، ومن بعد ينزلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيلا يعني كذا، ويجيب الصور ويجيبوا كذا إلى آخره. لا يبالغ في مثل هذا، ما يدخلش. حتى أن العلماء نبهوا على هذا، الإنسان ما يدخلش في هذه القضايا، لأن كثير من الناس قديما اشتغلوا بهذه الأمور ثم تبين أن أمور وقعت أكثر من ذلك، يتحقق فيها الشر أكثر مما يتحقق في الصورة الماضية، ومن بعد قالوا أخطأنا. حتى حرب الخليج هذه ونزلوا فيها أحاديث جبل الذهب، ومن بعد قالوا الذهب هنا الذهب الأسود اللي هو البترول. يعني أنا حتى نتعسف الآن في إنزال هذه النصوص تاع عشرات الساعة، علاش؟ باش نقولوا للناس باللي رانا على حق، ولا نقولوا للناس باللي الساعة قربت. ماذا أعددت لها؟ قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش وجدت لها؟ أنت كراك تسأل على الساعة وتحوس على كذا وتحوس على ماذا أعددت لها؟ وش وجدت؟ إذن القضية الآن أننا نسأل عن أنفسنا، أين موقعنا الآن من العمل الصالح؟ لأن أنت الساعة تاعك راها قربت، ما تستناش الأشراط. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة أقرب إليكم من شراك نعالكم، كما قال الرسول الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار أيضا، النار كذلك، مر من الحديث في رياض الصالحين. نعم. ينجموا هما اللي داروا. ايه هما شوف الان مع ما نحبش ندخل في الامور هذه، يعني هما مع النظام العالمي الجديد الان لا ما كاش اللي ما شافوش من الشباب. انا شخصيا وشفته ما هو فيه 30 حلقه وزادوا خرجوا واحده اخرى اكثر منه. فهذا حتى يجلبوا الناس انهم يشتغلوا بهذه الامور ويبينوا باللي عندهم قوه، متحكمين في المال، متحكمين في السياسه، متحكمين في الحكام، متحكمين في الانظمه، متحكمين حتى تولي تشوف روحك انت قزم لا تستطيع ان تفعل شيئا، انت في ايديهم، راهم يراقبوا فيك، يعرفوا حتى الماركه اللي راك كما قالوا حتى الفانيلا واحد حتى الثياب الداخليه يعرفوا شحال المقيس القيس تاعو. والله يا سيدي غير حتى خلعونا، قال لهم اذا علاش الساعة نتاع البيج بانج نتاع نتاع انجلترا نعم يعني شوف الامر هذا في الحقيقة المسلم لا يشتغل به، صح ممكن من باب الفضول، من باب الفضول وحب الاكتشاف، هذه فطرة فينا نحب نطالعه، بصح الإنسان ما لازمش يدخل معهم لدرجة أنه يؤمن بهذه الأمور إلى أبعد الحدود، لدرجة أنه ينهزم روحيا ونفسيا، ينهزم شخصيا، يعني حتى الشخصية تاعو، فيحس باللي ما عندنا حتى حل أمام هؤلاء ويقنط ويأس ويسلم أمره هكذا. فلا يعني عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأمة من رقاد، يعني والله يبعثها من رماد. ايه شوف هاو من الناس وين يشوفوا مثلث، وين يشوفوا عين، وين يشوفوا كذا. هاو قال لك حتى النجمة هذه، النجمة اللي انا دارينها في الاعلام تاع المسلمين اللي داروا الخلافة التركية، الخلافة العثمانية، كثير من الاعلامات نتاع الان والرايات نتاع البلدان راها فيها نجمة تاع خماسية، نجمة خماسية. قال لك النجمة الخماسية كانت سداسية، ولما تحققت حاجة من الأمور اللي ما نذكرهاش خلاص تحققت، قد خماسية الآن تبدأ تحقق بالعقل وتولي رباعية وتولي كذا وتولي مثلث. يعني لو كان نتبعوا هذه القضايا لا تنتهي. ماذا أعددت لها أنت وش أنت؟ ساعتك قد قربت، أنت راح يعني حب يقول أنت مسيح الدجال، راح متأكد باللي توصل له؟ أنت المسيح الدجال وقدامك الآن، راه أمامك، أعمالك الفاسدة هي المسيح الدجال، هذا هو، انت راك مفتون الآن. إذن ماذا أعددت لها؟ فالواحد يعني ينظر إلى نفسه، إيه كذلك المسيح الدجال وما أكثر الدجاجلة، ومن بعد يجي باباهم الكبير. نسأل الله أن تعوذوا بالله، أيوة تعوذوا بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. هذا إذن لا نشتغل بهذا. قال وما أكثر ما كان نفسهم يستعيذوا هاي جات من عذاب من هذا العذاب بعد أن أطلعه الله تعالى على حصوله لبعض المؤمنين. كان نفسهم يتعوذ من عذاب القبر، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من عذاب القبر، وإحنا ننتظره راح نعيش دوميل ولا طرواميل ولا ما أدري كذا كما يقولوا بعض الناس ساعة دوميل دوز هذيك اللي قلت لكم عليها. مر بنا 2012 قال خلاص ساعة وكذا 13 ولا 12 ما يش عارف كيفاش نسيتها كاملة. فنشتغلوا بها في الانترنت وكذا بكره جاي 14 ومن بعد 15 والناس لا تصلي لا تصلي. الناس بس دين كل يعني واحد بالقطارة كما قلت لكم المرة اللي مضات يعني بال ولا تلامذة ما يش عارف كنت ما يش عارف في المدرسة ولا. سبحان الله العظيم ترى واحد سئل على جهنم، قلت لكم هذه لما سئل واحد في التلفاز على جهنم قالوا مشنا قالوا لو وصف لنا جهنم قالوا ماكو عايشين في جهنم، هاكو عايشين في جهنم، تريسيتي ما كاش، تاكلوا مزبل، الخدمه ما كاش، هي جهنم. قالوا ماكو واش نزيد لكم انا راكو عايشين في جهنم هكذا. قال فجاءت هذه تاع دوز دوز دوز ولا يعني ما هذا الله قال راح تقوم الساعه في هذا التاريخ نهايه العالم. يجي واحد فهذا اليوتيوب ولا كذا يدير واحد الفيديو ويغني بالقطاره يقول لهم يا جماعه اي قربت الاخره والله القطاره معلقه موراه في البيت نتاعو مصور. قال لهم راهي قربت الساعه عم يقولوا كذا وكذا. قال لهم السحره هو الشيخ فلان ما نسميش يا ودي. قالنا ما تكسروش قال ما كوالو جهنم تاع الاخره جهنم تاع الاخره رانا عايشين فيها خلاص رانا عايشين في جهنم معناتها هادي وهادي كيف كيف يستهزئوا بدين الله عز وجل. هاي لك القضيه تاع الاشراط وقيم الساعه وكذا الناس، في حين ان الانسان ممكن في هذيك اللحظه اللي يكون يتكلم فيها قامت الساعة تاعو الأكفان تاعو قد نسجت وقبره قد حفر وهو لا يدري وهو لا يدري. إذن هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتنبه إليها ولا يبحث عن المستقبليات هذه والأمور التي تكون. خلي أنا قلت لكم الإسلام هذا عظيم وأتباعه يستمدوا للعظمة نتاعهم والعزة نتاعهم من دينهم وقادر الرب سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. يعني كيفاش يرفع ربي؟ قال لك الإسلام هذا حتى يظنوا أنهم قضوا عليه خلاص. قال لك فيولد كبيرا يزيد كبير الإسلام يزيد كبير ما يزيد صغير ويطلع بالعقل يزيد كبير هو كبير عظيم. قال فيولد عظيما قاع الضربات عبر التاريخ مازال عظيم وأتباعه عظماء إن شاء الله. فإذا حتى حاجة ما تردنا ماذا أقزام مستحيل يعني ولا ننهزم يعني نفسيا يستحيل. من كان يتسلح بإيمان ويعرف أنه على الحق فهذا يكفيه قوة وأن الله يبعث أهل هذا الدين من رفات من رماد رانا رماد رفات خلاص غبار واحد ما يسمع بينا يعاود ربي يبعثنا من جديد. فإذا هذه القوة في يد الله سبحانه وتعالى والمستقبل للإسلام وإن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل كما حبيته يعني وينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. المهم قال عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعود عذاب القبر. شوف نعود لكم الحديث بالأمور اللي مخصوصين يعني كان أمور هنا فراغات رحمة كاين كلمات ربما ساقطة لأن الرواية هذه هو قال في الصحيح وهذه الرواية في مسند أحمد وحتى في الصحيح هكذا. نعود الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. يعني اليهودية تقول أعاذك الله من عذاب القبر لأن اليهود عندهم علم بعذاب القبر. الحديث هذا فيه روايات كثيرة. قال فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر يعني كأنها لم تعلم ما كانوش يعرفوا ماذا إذا كان عذاب القبر. فقال نعم عذاب القبر حق. وفي رواية أخرى أنه أوحي إليه أنه كان عذاب القبر نعم. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة تعوذ من عذاب القبر. يعني بعد ذلك ما كان يعني علاش هذه بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هناك عذاب القبر وحيا من الله عز وجل صار بعدها يتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة. ولذلك والله أعلم، هذا كلام شارح، كانت الاستعاذة منه أمرا مطلوبا، استعاذة من عذاب القبر أمر مطلوب شرعا، بل واجبا على قول بعض أهل العلم دبر كل صلاة. ويستعاذ كذلك من أمور معه، وهذا دعاء. ففي الصحيح عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وقد عرفناه، ومن عذاب النار، وقد عرفناه وسنعرفه، نسأل الله العافية، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا وفتنة الممات، طبعا فتنة المحيا الحياة، هذا البلاء الذي يصيبنا، هذه الكروب التي تصيبنا، هذه عذاب، هذه فتنة الإنسان يعيشها. وفتنة الممات عند الموت، عند الموت كذلك الإنسان باش يخرج من هذا الدنيا، يعني ما بينهما بين حياته وموته، هذه المرحلة كلها في الحقيقة فتنة. ثم يفتن بالسؤال، يفتن بالسؤال، وقد يقصد بالممات هنا كذلك سؤال القبر، سؤال القبر. قال فتنة المحيا أن الفتنة هي الاختبار، الفتنة هي الاختبار، فيختبر الإنسان في دنياه بهذه المصائب وهذه الأمور التي تمر عليه، ويختبر كذلك عند موته، عند موته يثبت الله. ومن فتنة المسيح الدجال، مسيح الدجال هذا الذي يكون في نهاية رحلة الحياة هذه، ويخرج للناس ويضلهم عن دينهم، ويدعي أنه ماذا؟ المسيح الكاذب، مش المسيح الصحيح، لأنه ينزل بعد ذلك ماذا؟ المسيح الصحيح الذي هو ماذا؟ عيسى عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحارب هذا الدجال. وورد في رواية لمسلم الأمر به، يعني الأمر بهذا الدعاء بلفظ: إذا تشهد أحدكم فليقل، يعني إذا كمل الإنسان تشهد، تشهد ماذا؟ التحيات، يجيب هذا، ها؟ ولا يجيبه بعد الدعاء، بعد الدعاء ليكون بعد التحيات، بعد التشهد يكون بعد صلاة الإبراهيمية، يجيبه بعد صلاة الإبراهيمية، أو إذا ما جابش صلاة الإبراهيمية اللي هي الدعاء، يجيب غير التشهد فقط، يجيب هذا الدعاء ويسلم، ويسلم. إذن هنا قال: إذا تشهد أحدكم، المقصود التحيات دون صلاة الإبراهيمية، ثم أو يجيب بعد الصلاة الإبراهيمية إن شاء الدعاء، إن شاء الدعاء اللي هو الصلاة الإبراهيمية، فيأتي به بعد ذلك الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب المجيب، وبارك الله فيكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، خالصة لوجهه، بالقائل والسامعين، آمين. والحمد لله رب العالمين.